ما بعد، فقد كنا بدأنا في كتاب التوحيد وأخذنا منه الآية الأولى وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخذنا ما فيها وتكلمنا عليها إن شاء الله، بما نظن أننا قد فهمنا ما أراد الله عز وجل هذه الآية العظيمة. ثم يأتيك الإسلام خلق وتخلق عنه ومسلم بكتابه وجعل هذه الآيات مقدمة في الكتاب، وفيها بيان أن هذا الكتاب يتألف مما دلت عليه هذه الآيات المباركات، فهي الكلام على توحيد الله سبحانه وتعالى والتي من أجلها وجدنا في هذه الدنيا، وما الذي أراده الله عز وجل منا. هذه المقدمة اشتملت على هذه المعاني، يعني أغنت عن ذكر كلام آخر من كلامه أو من إنشائه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لما بين في الآية الأولى أن الله عز وجل إنما أوجدنا وخلقنا لعبادته بينا في هذه الآية أن هذه الحكمة التي خلقنا الله لتحقيقها جاءت جميع الرسل وكل الأنبياء بعثوا وأرسلوا إلى تحقيق هذه الغاية العظيمة والدعوة إليها. فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا، أي أخرجنا في كل أمة رسولا، أي في كل طائفة رسولا. بماذا بعثهم ولماذا أرسلهم؟ أن اعبدوا الله. هذه جملة تفسيرية: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن جميع الرسل إنما بعثهم الله سبحانه وتعالى لتحقيق عبادته وحده لا شريك له. كل الرسل إنما بعثهم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ ليعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. والاجتناب مجانبة الشيء والابتعاد عنه، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والطاغوت مر الكلام عليه في الكلام على الأصول، على كتاب الأصول الثلاثة، وهنا أزيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم الذي مر معنا. فقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد 28: قال الطاغوت فعلوت من الطغيان، كما أن الملكوت فعلوت من الملك، والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة، والطغيان مجلد الحد. قال والطغيان مجاوزة الحد، وهو الظلم والبغي، وهو الظلم والبغي. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك، يعني عبادته من دون الله، فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت. ولهذا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمام طاغي حديث صحيح لما الطاغي والباع بمعية الله غير الهدي والحق سواء كان مقبول المخالف سمي حكم إليه من حكم بغير كتاب فرد الله في العون وعدم وفي حكم ثموت فأهلك كيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فرائد أولى هذه الفوائد تعريف الطاغوت لغة وهو من الطغيان مجاوزة الحد والطاغوت على وزن تعلوت كما يقال رهبوت ورغبوت ورحموت فالطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد كما قال الله سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي تجاوز حده المعتاد ثم قال وهو الظلم والبغي البغي كذلك الظلم والبغي مجاوزة الحد البغي إما الزيادة على الحد أو التفريط في الحد وهذا راجع إلى المجاوزة وإلى التعدي الظلم تعدي والبغي تعدي والطاغوت أيضا والطاغوت تعدي والطاغوت أطلق في القرآن على أمور أطلق على من عبد من دون الله وأطلق أيضا على من تحكم إليه وحكم بالباطل وهكذا أطلق على من يعني كان مطاعا وكان متبوعا أمر الناس باتباعه فأضلهم عن سبيل الله وهذا موجود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك فالمعبود من دون الله إما أن يكون عالما عاقلا وإما أن يكون جمادا فإن كان جمادا فيسمى طاغوت باعتبار عابديه فالأصنام تسمى طواغيت لماذا؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال إذا لم يكن كارها وهذه الأحجاب ليس لها هذه الخصائص من وهذه الأفعال الحب والبغض والكره فلذلك تسمى طاغوت باعتبار من تجاوز فيها الحد باعتبار العابدين أما من كان عاقلا كالجن والإنس البشر فهؤلاء يسمون طواغيت إذا كانوا راضين بعبادة الناس لهم وتجاوز الناس فيهم الحد هنا يسمون طواغيت لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله قال فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها يعني كان راضيا ومعنى كلامه ومفهوم كلامه إذا كان كارها فلا يسمى طاغوتا ولذلك الأنبياء والملائكة عبدوا من دون الله فهل يسمون طواغيت لا يسمون إن الله عز وجل لما أنزل قول الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصروا جهنم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل من عبد من دون الله لا خير فيه المشركون جاءوا واحتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم وكانوا قد علموا أنه عبد من دون الله فقالوا ابن الزبعرة قال خصمت محمدا فإنه يزعم أن فإنه يزعم أن كل من عبد من دون الله في جهنم، وهذا عيسى عبد من دون الله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الشاهد هذا المشرك احتج على النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى، وأنه يعني وأن المشركين كعيسى كيف، والملائكة وهؤلاء يعبدون ولا يعذبون، فجاء يحتج بهذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فبرأ الله عز وجل الملائكة وبرأ الأنبياء وبرأ كل من عبد من دون الله وهو لا يرضى من الصالحين. هؤلاء لا يسمون طواغيت. لماذا؟ لأنهم يكرهون عبادة الناس لهم. وقال الله يا عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ولا تشركوا به. الآيات. الشاهد أن الذي يسمى طاغوت هو من كان راضيا، من كان راضيا غير كاره. أما كاره وصالح لا أنبياء والملائكة والصالحون فلا يطلق عليه هذا الأمر. والجماعات أمر باعتبار عابد وغالم. وكان كلام شيخ الإسلام وربى كلام شيخ الإسلام تلميذ البر ابن القيم رحمه الله في معرفة وفي بيان الطاغوت، فقال رحمه الله تعالى كما في إعلام الواقعين المجلد الأول 50: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحكم لقوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يعبدونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. أو تطيعون فيما لا يعلمون أن طاعة إلا فهذه العالم. إذا تأملت أحوال الناس معها، شاهد أن ابن القيم رحمه الله حرر الطاغوت شرعا، فقال: كنت ما تجاوز به الذي من دون الله أصلاً. وهذه سميت طاغيت لأنها عبدت من دون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، هذا في أرض المحشر، ليتبع كل من كان يعبد شيئا ما كان يعبد، فيعبد النصارى فيتبع النصارى عيسى، ويتبع اليهود عزير، ويتبع كل حتى من المشركون الذين يتبعون الأصنام. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم طواغيت. وقال الله عز وجل في البيان: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وهو مقصود في شيخنا بارك الله فيكم، يعني الصوت يتقطع كثيرا، يعني الإخوة لا يستطيعون يعني أن يسمعوا، يعني باستمرار يتقطع الصوت. فماذا أصنع؟ أنتظر ولا كيف؟ يعني لا يعني لعل النت عندك ضعيف أم لا أدري، يعني الصوت يعني يأتي متقطع باستمرار. تسجيل برس ثم يعني أقرب هناك. طيب على الانترنت. طيب لحظة، سبحانه وتعالى إذا خرجوا هؤلاء، إذا خرجوا عن طاعة الله وإذا أمروا بمعصية الله، فهؤلاء من اتبعهم على ذلك وأطاعهم على هذا يسمون طواغيث، يسمون طواغيث، ويسمى الذين اتبعوهم على هذا الباطل وعلى معصية الله وعلى تحريم ما أحل الله والعكس يسمون أتباع طواغيث. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه هذين الصنفين، فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسماهم الله عز وجل طاغوت، سماهم إيش؟ طاغوت. لماذا؟ لأنهم يعني تجاوز الحد وعصر الله سبحانه وتعالى فاتبعوهم على ذلك، فاتبعوهم على ذلك. فتعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت تعريف شامل كامل يجمع يعني أنواع من ذكروا بأنهم إيش؟ بأنهم طواغيت. وترجع كما قال إلى هذه الثلاث أمور، إلى المعبودات وإلى المطاع وإلى المتبوع. فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا بعبادته، والعبادة العبادة والتذلل، تكون من العابد غاية الذل مع غاية الخضوع والمحبة، مع غاية الخضوع والمحبة. فمن كان محبا لله سبحانه وتعالى، خاضعا له، متذللا له، فهو عابد لله سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه العبادة الطاعة، الطاعة والاتباع والانقياد، فهذا يكون عابدا. قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بهذه الكلمة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية شبيهة بهذه الآية، بآية بقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل يقول، كلما جاء رسول إلى قومه يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول ما يطرقون أسماعهم ويقرعون أسماعهم بهذه الكلمة العظيمة، وهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كفر. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه الآية يبين خلقنا الله من أجله، هو الذي جاءت الرسل بالدعوة إليه، لم يبتدئوا قبل هذه الكلمة بشيء، وإنما بدأوا بالتوحيد ودعوا الناس إلى التوحيد وقاتلوهم من أجل هذه الكلمة ومن أجل تحقيق هذا الأمر العظيم الذي وللأسف ما زال كثير من الناس مفرطا فيه، ما زال كثير من الناس مفرطا فيه. وهذا لأن علماء السوء كثر، ولأن الجهل كثير بدين الله سبحانه وتعالى. فيتحتم علينا أجمعين أن نعلم ما الذي دعت إليه الرسل، وما الذي بدأوا به، وما الذي أمر الناس به. فهذه الآية بيّنت أن الرسل أجمعين من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كثير رحمه الله في هذه الآية كلهم أي الرسل الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذي أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف يسوغ لو شاء الله ما عبدنا، يعني يحتجون بالقدر على هذا على فعلهم وعلى شركهم، ولا حجة لهم في ذلك ولا حجة لهم في ذلك. قال شيخ الإسلام محمد، أو قبل ذلك هنا فائدة ذكرها شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله في كتاب التوحيد عند قوله في كل أمة، فقال الأمة تطلق على معان، الأمة تطلق في القرآن على معان أربعة، الطائفة وهي كما في هذه الآية في كل أمة الرسول أي في كل طائفة، الثاني الإمام تطلق الأمة ويراد بها الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني إماما، تطلق الأمة بمعنى الملة، ومنه قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وعلى دين. الثالثة تطلق، الرابعة تطلق على الزمن، تطلق على الزمن ومنه قوله تعالى والذكر بعد أمة أي بعد زمن، والذكر بعد أمة أي بعد الزمن. إذا الآية الأولى تقول تتكلم على الحكمة من إيجاد الناس وعبادة الله، والآية الثانية تتكلم على الحكمة من إرسال الرسل وهي دعوة الناس إلى الحكمة التي من أجلها خلقوا، وهي دعوة الناس إلى الحكمة التي من أجلها خلقوا ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا فهمت هذا أيها الأخ المبارك علمت عظم التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم شيء عنده، لا أعظم من التوحيد ولا أحب إلى الله من التوحيد ومن عبادته وحده لا شريك له. إذا فهمنا هذا ينبغي علينا أن نعظم التوحيد، وأن نعظم عبادة الله وحده، وأن نمتثل أقوالنا وأعمالنا واعتقاداتنا، فنعبد الله بجوارحنا وبألسنتنا، فلا نفرق في هذا الأمر ولا نستشعر على العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، لا الأمر إلا بهذا. أما إن كانت العبادة مجردة عن الإخلاص وعن عبادة غيره وفيها عبادة الله ومعه غيره، فهذه العبادة لا يحب الله ولا يرضاها. فليجتهد المؤمن على تخليص عبادته من الشوائب ومن الأوصاف ومن الأدران، أدران الشرك والبدع والمعاصي. على المسلم أن يتنبه في أعماله. فهذه الآية كما سبق فيها بيان للحكمة من إرسال الرسل، وهي الدعوة إلى توحيد الله، وكل ما دعوا إليه دون التوحيد فهو داخل في التوحيد، لأن كل أمر من أوامر الشرع المطهر، إنما هو مكملا للتوحيد، والأساس هو التوحيد، وكل نهي إنما هو أيضا الابتعاد عن مكمل للتوحيد، والوقوع فيه مقرب إلى الشرك العظيم، إلى الشرك، إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن الشرك شعر كما أن الإيمان شعر، كما أن الشرك شعر، الإيمان شعر، فالطاعة إلى الطاعة إلى الطاعة يزيد الإيمان، ويزيد توحيد المؤمن، ويزيد القرب، ويقرب المؤمن من ربه، والمعصية تبعد المؤمن عن الله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى تكبر المعصية وتعظم، ويكون آخرها الكفر بالله والشرك بالله والعياذ بالله. نكتفي بالكلام عن الكلام من الوقت تأخر لسوء الاتصال على هذه الآية، وأسأل الله العظيم رب العالمين أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الذي نستفيد منه في هذه الجلسة أننا عرفنا الحكمة من إرسال الرسل، وعرفنا معنى الطاغوت في كلام الأئمة، وإن رجع الإنسان إلى التفاسير سيجد العلماء يذكرون أفرادا كالشيطان وكالكهان وكالسحرة، وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام وهكذا تلميذ ابن القيم على معنى الطاغوت، وهو كل ما عبد وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا كان المعبود عالما فإنه أو عاقلا مما يعقل، فإنه ينبغي أن يكون راضيا حتى يسمى طاغوتا، وإن لم يكن راضيا فلا يسمى طاغوت، لنخرج بذلك الملائكة والأنبياء وعباد الله الصالحين الذين لم يرضوا بعبادة أنفسهم من دون الله، بعبادة الناس لهم من دون الله. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.